والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في المعادة. فصل في المعادة. المعادة أن يعد على المقاسم أشخاصا ولا يعطون شيئا، يعدون ثم يؤخذ ما بأيديهم. معادة يعني يعدون، الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب على الجد ثم يأخذون ما بأيديهم، يعدونهم لأنهم كلهم إخوة، والجد قلنا هو بمنزلة أخ معهم. ثم يخير بين أمور، فقد يختار المقاسمة حينما يكون أقل من مثليه، فيختار المقاسمة فيعد الأخوة الأشقاء الإخوة لأب بالعدد، ثم بعد هذا يأخذون ما بأيديهم، لأن الإخوة لأب لا يأخذون مع الإخوة الأشقاء شيئا، وإنما يعدون على الجد. نعم. ولد الأب إذا انفردوا يقومون مقام ولد الأبوين في مقاسمة. نعم، ولد الأب يقومون مقام ولد الأبوين في مقاسمة الجد. مثلا هلك هالك عن جد وأخ لأب، نخير الجد بين ثلث المال أو المقاسمة، فيقول لا أريد المقاسمة، لأنه إذا قاسم أخذ النصف، وإذا أخذ الثلث الفرضا أخذ واحد من ثلاثة، مع أخت لأب قال أريد المقاسمة لأنه يكون له ثلثين حينئذ، مع أختين لأب المقاسمة لأنه يأخذ النصف وتأخذ الأختين النصف مقاسمة. هلك هالك عن جد وأخ شقيق، مثله المقاسمة. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة، المقاسمة. يعني سواء كان مع الجد أخ شقيق أو إخوة شقة، أو أخ لأب أو إخوة لأب، فيخير الجد بين المقاسمة وبين ثلث المال إذا لم يكن فيه صاحب فرض. فإن كان فيه صاحب فرض فيخير بين ثلث ما بقي أو سدس المال أو المقاسمة كما مر. نعم. فإن اجتمعوا الأب إذا انفردوا، ولد الأب إذا انفردوا يقومون مقام ولد الأبوين في مقاسمة الجد. إذا قيل ولد الأب يعني فهم الإخوة والأخوات لأب، وإذا قيل ولد الأبوين فهم الإخوة والأخوات للأشقاء. وقال عنهم ولد ليشمل الذكر والأنثى، إذا قيل ولد في الفرائض فهو يشمل الذكر والأنثى، وكذلك في اللغة العربية، وكذلك في لغة القرآن، كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فأولادكم تشمل الذكور والإناث. كما ذلك إذا قيل ولد الأم هو الأخ لأم أو الأخت لأم، وإذا قيل الابن فهو خاص بالذكر، وإذا قيل البنت فهو خاص بالأنثى، وإذا قيل الأخ فهو خاص بالذكر، وإذا قيل الأخت فهو خاص بالأنثى. ولد الأبوين، ولد الأبوين الإخوة من ذكور وإناث، ولد الأب الإخوة من ذكور وإناث لأب. نعم. فإن اجتمعوا فإن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب، لأن من حجب بولد الأبوين وولد الأب إذا وولد الأب إذا انفردوا حجب بهما إذا اجتمع كالأم. نعم. لأن فإن اجتمعوا، فإن اجتمعوا من هم؟ ولد الأبوين وولد الأب، إذا اجتمعوا يعد ولد الأبوين ولد الأب على الجد، ثم يأخذون ما بأيديهم. مثلا هلك هالك عن جد وأخ لأب وأخ شقيق، يقول الجد مثلا للأخوين من الوارث منكم، من يشاركني؟ فيقول نعم كلنا، نحن شركاؤك، هذا ولد أخ لأب وهذا أخ شقيق، نحن اثنين وأنت واحد، اختر، تريد الثلث أو تريد المقاسمة، ماذا تريد؟ قال لو كان واحد معي اخترت المقاسمة، لكن ما دمتم اثنين فسيان المقاسمة وثلث المال، أريد المقاسمة. فيقاسمهم فيأخذ الجد الثلث على أن كل واحد من الأخوين يأخذ الثلث الآخر، فإذا أخذ الجد الثلث ومضى التفت الأخ الشقيق للأخ لأب وقال ما يصلح أن ترث معي من أخي الشقيق وأنت أخ لأب، أنت أخوك لأب أخوك الشقيق وأنا لأب، أنا ما أرث معك، فسلم ما بيدك. همسا يقول له ذلك حتى لا يسمع الجد ويرجع، فإن سمع الجد هذا الكلام رجع وقال تعالى ابن ولدي نتقاسم أنا وإياك ما بيدك، فيسمعه يسمع أخاه لأب ويقول ما يصلح يا أخي أن ترث معي من أخي الشقيق، أنت كيف تشاركني؟ أن لو كان أخوك الشقيق مثلا ما ورثت معك، أنا عارف الأمور، فآت ما بيدك، فيأخذ ما بيده. هذا معنى كلمة المعادة، أنه عند المعادة للجد عد هذا. مثلا أخ شقيق وجد وأربعة إخوة لأب، يقال للجد ماذا تريد؟ قل ماذا خيروني، أنت تستحق الثلث لأنك تأخذ الثلث، فإن اخترته أو اختار المقاسمة، قال كم أنتم في المقاسمة؟ واحد شقيق فقط؟ قالوا لا، واحد شقيق وأربعة لأب، قاسم خمسة، ثم يجيه خمسة وهو السادس يأخذ سدس، يقول لا ما أريد المقاسمة، ما أريد المقاسمة معكم ما دام أن هذا العدد، وإن كان معهم صاحب فرض فكذلك، فيخير. فإذا اختار ما يختاره ومضى التفت الشقيق على من لأب وقال هات ما معكم، فيأخذ الأب الجد الثلث ثم ينصرف، ثم يأخذ الأب ولد الأبوين ما بيد ولد الأب من أيديهم لأنهم ما يشتركون. نعم. فإن اجتمعوا فإن ولد الأبوين يعادون الجد، يعني يعدونهم عليه بولد الأب، لأن من حجب بولد الأبوين وولد الأب إذا انفردوا، لأن الجد يقاسم ولد الأبوين ويقاسم ولد الأب لو انفردوا، فإذا اجتمعوا قاسمهم كذلك وإن لم يأخذ ولد الأب شيئا. نعم. وما حصل لولد الأب أخذه منهم ولد الأبوين لأنهم أولى بالإرث منهم، ولا شيء لولد الأب إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فيردون عليها قدر فرضها والباقي لهم. وما حصل لولد الأب أخذه منهم ولد الأبوين، إذا كان من ولد الأب أخذوا شيء بقي لهم شيء يأخذه ولد الأبوين إن كانوا ذكرا أو ذكورا وإناث، فلا يبقى لولد الأبي شيء، لكن فيه صور يبقى لولد الأبوين جزء، ولد الأبي جزء يسير بعد أخذ ولد الأبوين فرضها التي هي الأخت الشقيقة، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة، يعني في حالة شقيقة شقيقة وولد أبوين مثلا كثر أيا كانوا، كما سيأتي حوالات التسعينية والمختصرة، مختصرة زيد والتسعينية والعشرينية، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فيردون عليها قدر فرضها والباقي لهم. ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض إلا أن يكون الفرض السدس، فإذا اجتمع أخوان من الجهتين وجد اقتسموا أثلاثا، ثم أخذ الأخ للأبوين ما حصل لأخيه كما مثلنا إذا ما كان فيهم أنثى، فإن كان مكان الأخوين أختان اقتسموا أربعا، ثم أخذت الأخت للأبوين ما حصل لأخيها لأختها لتستكمل النصف، فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها اقتسموا أسداسا، ثم أخذت منهما تمام فرضها ويبقى لهما السدس على ثلاثة وتصح من ثمانية عشر، فإن كان معهم أم فلها السدس وتفعل فيما بقي كما فعلت في أصل المال فتصح من 120، من 100 لا وتصح من 108، ثم تأتي المختصرة من 94، من 54. المهم الآن نعرف صورة المعادة، صورة المعادة كيف تكون، وذلك أن ولد الأبوين يعدون ولد الأب على الجد ثم يأخذون ما بأيديهم، يأخذون ما بأيديهم إن كانوا ذكورا الأشقاء أخذوا كله، أو ذكور وإناث أخذوه كله، وإن كانوا أختا واحدة إنها تأخذ نصفها في كتاب الله، وما بقي يكون لولد الأب بينهم حسب من عدد رؤوسهم. فمثلا اقسم هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب فقط، جد وأخت شقيقة وأخت لأب ثلاثة. المسألة من ننظر من عدد رؤوسهم، كم رؤوسهم؟ أربعة، رؤوسهم أربعة، كيف قلنا أربعة وهم جد وأخت شقيقة وأخت لأب؟ كيف قلنا أربعة رؤوسهم؟ نعم، لأن الجد برأسين، الذكر برأسين والأنثى برأس، كم رؤوسهم؟ أربعة. نقسم بينهم، يأخذ الجد اثنين، وتأخذ الأختان كل واحدة واحد، ثم تلتفت الشقيقة على الأخت على الأخت لأب وتقول هاتي ما معك تكمل لفرضي، أنا فرضي في كتاب الله النصف، شاطريني إياه ما يصير، فتأخذه وتذهب. لكن لو قيل للجد ليس معك إلا أخت شقيقة، فإن يأخذ ثلاثة يأخذ، تصير المسألة من ثلاثة، يأخذ ثلثين ويتأخذ ثلث، يعني واحد من ثلاثة. لكن قلنا لجد معك أختان، يقول أختان وأنا واحد مناصفة، فيأخذ النصف ويذهب، ثم ترجع الأخت الشقيقة على الأخت لأب وتأخذ ما بيدها. هذه معادة، عدت الأخت الشقيقة الأخت لأب وأخذت ما بيدها. هلك هالك عن جد وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب، جد وجدة وأخت شقيقة وأخت لأب، مثل الأولى إلا أن فيها زود لجدة. المسألة من ستة، نعطي الجدة السدس واحد ويبقى معنا خمسة. نقول للجد ترغب المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، سدس المال؟ يقول أما سدس المال فلا أريده، وأما المقاسمة فمن سيقاسمني؟ نقول الأخت الشقيقة والأخت لأب. أو ثلث المال، يقول أما ثلث المال فلا أريده، ثلث ما بقي، ثلث ما بقي لا يريده، إنه كأنه يقاسم اثنين وهو سيقاسم واحد، وإنما أريد المقاسمة. المقاسمة من سيقاسم؟ الأختين، الأختان برأسين والجد برأسين، وبقي لهم كم؟ خمسة. ما تنقسم الخمسة على أربعة، أربعة نضربها في ستة بأربعة وعشرين. اقسم للجدة واحد في أربعة بأربعة، بقي للجد وللأختين لهم خمسة في أربعة بعشرين، يأخذ الجد سهم رأسين عشرة، يبقى عشرة على نية أنها بين الأختين، تلتفت الأخت الشقيقة على الأخت لأب وتقول إن كان معك زوج زيادة الدراهم فأكملي لي نصفي لأني لي النصف، فتريد الأخت لأب السلامة والذهاب ولا تريد شيئا، لا يؤخذ منها شيء لأن الأخت الشقيقة بقي لها اثنان، منين تأخذها؟ لأن نصيبه النصف من 24، فتأخذ الأخت الشقيقة 10 والأخت لأب ما لها شيء، والجد يأخذ 10 والجدة تأخذ 4. معنى هذا إن الأخت الشقيقة عدت الأخت لأب على الجد ولم تأخذ الأخت لأب شيئا، هلك هالك عن جد وأخوين لأب وأخت شقيقة، جد وأختين لأب وأخت شقيقة وجدة دخلها معهم، المسألة من كم؟ من 6. للجد ينتظر الجد، للجدة السدس 1، كم بقي؟ 5. كم من رؤوس؟ أخوين لأب وأخت شقيقة وجد، رؤوس كم؟ 7، والباقي لهم 5 لا ينقسم. فنضرب الرؤوس في أصل المسألة كم؟ 6، 7 × 6 ب42، نعطي الجدة 1 × 7 ب7، نعطي الجد، الجد ماذا يريد؟ المقاسمة ليست حظا له إنه أكثر من مثليه، والسدس لو أخذ السدس يأخذ 1 × 7 ب7، ولو أخذ ثلث ما بقي، بقي 5 يأخذ ثلث ما بقي، سيكون له صح من، لأن ثلث الباقي ما تصح إلا من 18، تحتاج إلى سبورة أو ورق إن شاء الله، تحضر الورق في الدرس القادم إن شاء الله علشان يجدولها لكم إن شاء الله. المهم أن نعرف أن الإخوة لأب يعدون على الجد ولا يأخذون مع الأشقى شيء إلا في مسألة واحدة ستأتي إن شاء الله، اللي هي التسعينية والمختصرة، مختصرة زيد والتسعينية والثانية التي هي 108، ستأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.